وزين أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وبعد، هل هناك من سؤال حول المطلوب في علم البلاغة؟ ندخل للبديعة الدكتور ضياء ولا لا؟ سندخل طبعا، يكون افضل نعم لنا تكون عندنا نظرة عليه طبعا ضروري اخي. وهو كان سبحان الله من اجمل قسم من اقسام علم البلاغة هو البديع سبحان الله، يعني الطرف الجميلة هي في البديع، ولكن ما في وقت، لا يتسع كثير تبنهاش كبير. تحدثنا في بداية السنة حول علم البلاغة، ما هي الأشياء التي يعلمنا إياها كي ننهض ونرتقي بأسلوب كلامنا وتحسين وتجميل أسلوب خطابنا للآخرين؟ فتحدثنا أن علماء البلاغة قسموا المعلومات والمهارات التي يقدمها علم البلاغة، قسموها إلى ثلاثة: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. صحيح؟ هنا علم البلاغة المجالات التي نتحدث عنها ثلاثة مجالات يطورها ويرقيها بنفس المتعلم. يرقي أولا كيف يمكنك أن تعبر عن المعنى الواحد بأساليب متنوعة، معنى نفسه، مثلا فقد الأم، قيمة العلم بحياة الإنسان، هذا معنى. كيف أستطيع أنا بأسلوبي أن أعبر عن هذا المعنى بعدة جمل وعدة طرق، ليس طريق واحد، يعطي الإنسان قدرة على الكلام، أن تعبر على المعنى الواحد بعدة، هذا هو علم البيان. البيان هو القدرة على التعبير عن المعنى الواحد بأساليب متنوعة، هذا أول قسم، هي مهارة، المعنى الواحد وعبر عنه بطرق متعددة ومختلفة. المهارة الثانية والجانب الثاني الذي ينميه علم البلاغة بنفس المتعلم هو قضية حسن اختيار الألفاظ والجمل للتعبير عن المعاني. الأول علمني استخدام عدة أساليب للتعبير عن المعنى الواحد، الآن حسن انتقاء اختيار، يعني متى أستخدم النفي ومتى أستخدم الأمر، متى أستخدم التمني، متى أستخدم الترجي، هذا مهم حتى يكون هناك في تطابق بين ما أفكر به وما بين التعبير، وإلا سأقع بمشكلة إذا كنت لا أوجد التعبير عن الاستفهام وعن النفي وعن التعجب، أجعل الاستفهام كالتعجب والاستفهام كالخبر. إذا القسم الثاني من علم البلاغة يعلمك اختيار واستعمال الكلمات والجمل الأنسب للمعاني، هذا يسمى علم المعاني. علم البديع الآن هو العلم المكياج، جميل، التزيين باللغة العربية، هو أعلى درجة من بدرجات أو المراحل المتقدمة والمتأخرة من علم البلاغة. إذن كيف أعبر عن المعنى الواحد بأساليب متنوعة، كيف أحسن اختيار الكلمات والجمل للتعبير عما أريد، علم المعاني. علم البديع قال هو يأتي إكمال وتتمة وزيادة تجميل، ولذلك علم البديع هو علم التزيين، هو مكياج للكلام وللكلمات. كيف؟ قال أستخدم في بعض الأحيان أساليب معنوية وأستخدم أساليب لفظية، أساليب لفظية وأساليب معنوية لتزيين وتجميل كلام، أي أزيد جمالا وإشراقا. أحدهم أراد أن يمدح الإنسان فقال عنه ليس به عيب غير أنه، ما رأيك بفلان؟ سئل شاعر ما رأيك بفلان؟ قال ليس به عيب إلا أنه أو غير أنه لا تقع العين على مثله. هذا من البديع، هذا يسمى المدح بما يشبه صيغة الذم. المستمع عندما تقول له ما رأيك بفلان، يقول لك ليس به عيب، ما عنده مشكلة، إلا أنه حال كلام عائشة. ماذا ستظن؟ نعم. ماذا تظن؟ أنه سيذكر استثناء عيبا يعني. نعم. ولكنه يأتي بصفة أجمل من التي ذكرها سابقا. فهذا يسمى مثلا هذا أنواع البديع، المدح بما يشبه صيغة الذم، تمدحه بطريقة وكأنك تذمه، تهجوه، تسيء إليه، ليس به عيب إلا أنه أو غير أنه لا تقع العين على نفسه. وقال في شجاعة قوم مثلا رسول الله استخدم هذا الأسلوب. رسول الله يقول عن نفسه أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بيد أني، بيد أداة استثناء غير، أنا أفصح العرب بيد أني المستمع ظنه سيذكر شيء يعني، بيد أني من قريش. طيب قريش هي أفصح قبيلة في العرب، فهذا مدح بما يشبه صيغة الذم. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، كيف بيد أني من قريش؟ بالعكس، هذا زيادة مدح، لأن قريش هي أفصح قبيلة بين قبائل العرب، ولذلك نزل القرآن بلغتها، نزل وكتب بلسانها، لم يكتب بلسان ولهجات القبائل الأخرى، أفصح وأكثر فهما لجميع العرب. إذن البديع هو علم تزيين الكلام. ماذا يعني بديع؟ عندما نقول جو بديع، جميل، عندما نقول ما شاء الله أبدع بالكلام، عندما نقول بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض ماذا يعني؟ البديع هو الشيء الذي لا يماثله، لا يناظره، لا يشابهه شيء، يعني فيه إبداع، فيه إبداع. البديع فيه من الإبداع، أي لا يماثله، لا يناظره، لا يشابهه شيء، يعني شيء تحفة من التحف أو عجوبة من العجائب. بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض بصورة وإتقان مبهر لا نظير ولا سابق له سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض بشكل، بتمام، بحسن، لا يناظره ولا يماثله ولا يعدله شيء قبله، على غير سابق مثال. وذلك عندنا القرآن شيء بديع، أي لا يشابهه شيء. فالعلماء استخدموا هذه الكلمة للتعبير عن نوع من أنواع البلاغة، للدلالة على يعني أن الإنسان يعني أبدع بكلام، أي أتى بكلام لا مثيل ولا نظير ولا شبيه لها من حسنه وكلامه ووضوحه وبيانه. العلماء إذن البديع باللغة هو الذي لا نظير ولا مشابه له سابقا. البديع عند العلماء هو من المحسنات، كما قلنا هو من المزينات، يزين الكلام، يحسنه، يزيده جمالا. إذن البديع كقسم من أقسام البلاغة، يزين، يجمل الكلام. قالوا هذا التزيين وهذا التحسين وهذا التجميل إما أن تكون معنوية وإما لفظية. إما معنوية وإما معنوية، مثل ماذا؟ مثل هذا الذي مر معنا، ليس به عيب، المدح بما يشبه صيغة الذم، ليس به عيب إلا أنه لا تقع العين على نفسه. هذا شيء لفظي ولا معنوي؟ لا، معنوي، يتحدث عن حاله. معنوي أيضا، معنوي أيضا مثل حسن التعليل عند العلماء، وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه من أثر اللطم. هذا البيت الذي ذكرته لكم سابقا. حسن التعليم أن تعلل حدوث وتبرر، تعلل وتبرر حدوث بعض الأشياء بأسلوب غريب وعجيب وطريف. فمثلا هذا الذي رأى السواد على وجه القمر قال أن هذا السواد ليس من أصل خلقته بلاغيا، يعني ليس لأن به جبال وتضاريس، وجبال وتضاريس وحفر، لا، هذا من كثرة ما حزن على هذا الملك ضرب نفسه حتى أصبح وجهه أسود القمر. لأن من يكثر الضرب على مكان معين الدم يتجمع، فإذا زاد ضربه يتحول إلى سواد، صحيح؟ نعم. كثرة الضرب اللطم. ولذلك هذا حسن التعليل، حسن التعليل أي أن تنكر السبب الحقيقي الطبيعي وتعطي سببا بلاغيا جميلا. وما كلفة، الكلفة هو السواد الذي يكون في المجد، يقولوا كلف عند البلاغ، كلف سبحان الله، حتى بالدرجة المغربية هي كلفة، هو السواد الذي يكون نقط السواد أو مواضع السواد في الجسم. وما كلفة البدر المنير قديمة، ليست قديمة، ليست من أصل خلقته، ولكنها في وجهه من أثر اللطم. هذا شيء معنوي، حسننا الكلام باستخدام أسلوب جميل بالتبرير والتعليل وبيان الأسباب. هذا إذا معنوي. لفظي أن أستخدم حروف كلمات هي في نفس ذاتها تذم. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا الذي ينفق في سبيل الله خلفا، أي أخلف عليه وزده، وأعطي ممسكا تلفا. هذه العلماء قالوا بها يعني الحروف فيها تزيين وجميل. انظروا، اللهم أعطي منفقا عكس ممسكا، شوف قابلها بمعنى مضاد، منفق ممسك. طيب أيضا خلفا تلفا، تلفا عكسها مقابلة، قابلنا معنى بمعنى مضاد. قال أيضا كل هذا كلمات تزيين تجميل، كان يمكن رسول الله أن يعبر بكلمات أخرى لا تكون فيها هذا التطابق، ولكن اختار هذا الأسلوب. انظر، اللهم أعطي منفقا، منفقا خلفا، آخر الجملة آخر حرفين الفاء والألف، وأعطي ممسكا تلفا كمان نفسه سجع. أحسن، سجع. ففيها مقابل وفيها سجع، هذا كله من التزيين والتجميل اللفظي. القاهر الجرجاني هو عبد القاهر الجرجاني، ومن أشهر من صنف في علم البلاغة، من أوائل المصنفين والمؤلفين، ومن أشهر كتبه ماذا؟ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة هذا من أقدم المراجع في علم البلاغة، لأنه هو أول من ابتدأ بوضع قواعد البلاغة. يقول أن أساليب تحسين وتزيين الكلام المعنوية تصل إلى 32 طريقة، منها كما قلنا حسن التعليل، ومنها المدح بما يشبه صيغة الذم، انتبهنا، ولفظية، اللفظية أوصلها إلى 7. المعنوية أكثر، اللفظية أقل. إذن هناك أساليب كثيرة لتزيين وتجميل المفردات والجمل والخطاب عموما. علم البديع يأتي كمرحلة متقدمة بمثابة زيادة التجميل والتحسين من خلال استخدام إما المعاني الإبداعية أو الأساليب اللفظية أيضا الإبداعية، كما رأينا هنا مثلا معنى مقابل معنى، حرف مقابل حرف، حرف مقابل حرف، هذا إبداع. كان يمكنك أن تعبر بكلمات أخرى، ولكن جمعت هنا ما بين المعنى وما بين اللفظ، يعني كانت البلاغة هنا تجمع ما بين الجودة في المعنى والطرافة في اختيار الكلمة. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لو قال لك مثلا مثل قوله تعالى مثلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، غير ساعة. هل الساعة هنا نفس المعنى؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، نفس الشيء، فيها تحسين لفظي. ما السبب؟ نفس الكلمة ولكن بمعنيين مختلفين. قال له بالله إن جزت وادي الأراك، كان في وادي عند العراق مشهور أنه تنبت به بكثرة شجرة الأراك، خذ لي عود الأراك المسواك. نعم. وعلى فكرة الذي نستخدمه نحن هو الجزر، ليس الأصلي، لا ليس ليس الأغصان، الأغصان شكلها شكل الأغصان هذه التي عندنا قاسية، ليس الذي نستخدمه هو الجزر، ويبيعون في بعض الأحيان أغصانا، ولكن كأن الفائدة في جذري، هذا الذي نستخدمه الجزر كأن الفائدة في جذوري. فقال له إن بالله إن جزت وادي الأراك، جزت يعني عبرته، خذ لي عود، وقبلت أغصانه الخضر فاك، فهبني من لدنك سواكا فإني والله ما لي سواك. جميل، بيتين هنا كلمة سواك نفس الكلمة ولكن ماذا؟ معنى مختلف. فهبني من لدنك سواك فإني والله ما لي سواك. هلا هنا سواك يعني مقدمة الكلام يحدثه عن وادي الأراك. نعم صحيح؟ نعم إن جزت، خذ لي عود. ثم يطلب منه سواك، ثم يقول له ما لي سواك، يعني هنا جمع ما بين الحب وما بين السواك. آه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله على شيخ حسين. هذا كله محسنات هذا كله محسنات. اجتهدنا. كيف أخي؟ في شدة للشريعة سواء سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. لازم شتيم فاطمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تحدثت عن صفية فقالت إلا أنها، هذا ذم ولا ماذا نسمع؟ ماذا قالت؟ لما قالت إلا كذا تمدحها ثم أشارت بيدها بأنها قصيرة القامة. ذم. نعم. هناك لا، هناك أنت توقعت أن يذكر استثناء سيئا فذكر صفة أجمل من الأولى، ليس به عيب إلا أنه ماذا تظن أن تذكر سيئة لا تقع العين على، أي لا ترى بمكارم أخلاقه وطباعه مثله، هذا إذا مجرد أن يقع الذنب فليس بادية. ليكون شيء غير متوقع. عندما تقول استثناء على تستثني من الأصل، إذا كان جيد ستستثني شيئا جيدا، وإذا كان شيء جيد ستستثني شيئا سيئا. هنا لا، توقعت أن يستثني شيئا سيئا ولكنه أتى بما هو أجمل من الأول. ومدح رجل قوما شجعان فقال فيهم قيل لهم ما رأيك ببني فلان؟ الأول سألوه ما رأيك بفلان فقال ليس بي عين ويرى أنه لا تقع العين على مثلي. ثم قيل له ما رأيك ببني فلان؟ يعني تزكية جماعية. قال ليس بهم عيب غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ليس بهم عيب غير أن سيوفهم هذا الملك ما يصير بالذنب. ليس بهم عيب غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما هو الفلول؟ من يعرف الفل؟ باللغة العربية المثلم. المثلم السيفة. عندما تستخدم السكين بكثرة ماذا يحصل للحد؟ يتثلم، أي تصبح غير حادة، يعني تصبح ملتوية، ما سموه يعني غير حادة، غير حادة، يعني غير شحذ. حادة. الشحذ هو جعله حادا. أما تصبح مثلمة، مثلمة أي عكس، يعني مكسورة أو مطعو، يعني فيها التواء عكس الحد. فقال ما رأيك ببني فلان؟ قال ليس بهم عيب غير أن سيوفهم. والسيف هو رمز عند العرب، ظن أنهم سيهجوهم. غير أن بهن أي شجعان يقاتلون حتى تتكسر سيوفهم. هذا مدح، هذا بالعكس مبالغة في المدح. واضح؟ كل الذي أصل صديقي فشخص الصديقة من أصحاب الأول سواري نظيفة والأول يعني نعم يعني إدلاكي هو إدلاكي غير لا إدلاكي هو إساءة هو أساء سيدنا حسان هو أساء هنا لا تتوقع أن يسيء فيحسن هنا البديع هنا الإبداع في المعاني والتعبير غير متوقع يذكر العلماء أن من أهم أساليب التحسين والتزيين وتجميل الكلام معنويا هو الطباق أو المطابقة يسميها عند العلماء المطابقة. لو فتحنا على المطابقة ستجدون أن أسلوب المطابقة أسلوب جدا شائع ومنتشر في القرآن العظيم. لو فتحنا لو سمحتم صفحة 103 الطباق. الطباق ماذا يعني؟ تنطبق المعنى عندما نقول 7 سماوات طباقا فوق بعض جمعهم. عندما أقول طابقت المخطوط على الأصل أو على الكتاب فوقه. المطابقة هو الجمع بين الشيئين الجمع بينهما الجمع بين شيئين. عندما أقول تطابق عندما أقول قمت بمطابقة قرار المحكمة مع القانون البلجيكي أي جمعت بينهما وقمت بالتأكد منهما مقارنة فيها جمع مع مقارنة مع تدقيق. طابقت بين المخطوط والكتاب أي تأكدت أن الكتاب المطبوع بالزمن المعاصر المعلومات التي به صحيحة ومطابقة لأصله في المخطوط في اليد نسخة نعم مسمى هذا علم لوحده المطابقة ما بين الكتب وما بين تقابل المخطوطات تقابل لا تقابل جمع شيء بشيء مع مقابلته مع التدقيق فيه هذا يسمى طيب كيف؟ قال هنا أنت تجمع معنيين مع بعضهما لتعطي صورة جميلة. هذا كثير جدا في القرآن. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات أمات وأحيا وأنه هو أغنى وأقنى. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ تفضل. فقط أريدكم أن تنظروا فقط استعراض سريع قبل أن ندخل، انظروا إلى كمية الشواهد من القرآن في هذا البحث. 103 لو سمحتم، فقط تصفحوا ورقة ورقة، انظروا إلى كمية الآيات. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نجمع معنيين مع بعضهما، موت وحياة، معنيين إما متضادين أو مثبتين أو منفيين. لاحظوا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل الحر. لاحظوا ما أجمل هذا الأسلوب، كثير جدا في القرآن. هذا لا شيء، افتحوا صفحة 107 مثلا، انظروا إلى كمية الآيات، فقط استعراض سريع. لا شيء، افتحوا صفحة 109، أعطاك فمن شواهد طباق الإيجاب. انظروا فقط، استعرض بعض الأمثلة، انظروا كميتها. خوف وطمع. افتحوا صفحة 110-111 أجمع عربي. صفحة 112-113 114-105، مجرد أمثلة. 114-115. تخيل نفسك لو كنت تقرأ هذه الآيات بعد دراستك لمعنى الطباق أو المطابق، كيف ستفهم هذه الآيات بجمالها وجلالها؟ تحسن كمية؟ أنت تمر عليها هكذا، ولكن هي بها معاني. عندما تستطيع بأدواتك العلمية أن تستخرج المعاني الشرعية العقائدية البلاغية الصرفية، كم جميل يصبح قراءة القرآن والتأمل والتدبر فيه. فلاحظتم كمية الآيات كثيرة جدا، هدري على أنه يعني أسلوب جدا شائع ومستخدم في القرآن الكريم، سنرى ذلك. إذن الطباق أو المطابقة أن تجمع بين معنيين لتولد منهما صورة ومعنى بديع وجميل. قال هذا الجمع أو هذا التقابل قد يكون إيجابا وقد يكون سلبا. كيف إيجابا وسلبا؟ قد يكون في صالحين. إذن المعنوي إيجابا وسلبا، منفعة. انظر انتبه. إذن كم نوع من أنواع المحسنات المعنوية والمزينات المعنوية التي ذكرها عبد القادر الجرجاني؟ البديع. إذن البديع هو ثالث أساليب علم البلاغة. البديع يعني إذا أردت أن تدعك كلمة يشرح ما هو، هو بكياج للكلمات، هو مزين يعني كوافير، يقوم بزيادة تجميل وتحسين كلمات وجمل الإنسان. إما أن نستخدم أسلوب معنوي لتزيين وتجميل الكلام أو أسلوب لفظي يعني عبارة عن حروف وألفاظ. المعنوي عند عبد القادر له 32 أسلوب عند الجرجاني، وهنا له 7. أولها وأكثرها شيوعا واستخداما في القرآن الكريم هو السجع، الطباق والسجع. يجمع قد تجتمع 4 أساليب بكلمة واحدة، مقابلة وطباق وجناس و الطباق الطباق إذن الجمع ما بين معنيين. كيف المعنيين كيف؟ قال قد يكون إيجاب مع أمر مع أمر، نفي مع نفي، ولكن بألفاظ في بيناتها معاني متباينة تولد معنى جديد، وأنه هو أضحك وأغنى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه رب الشعرى. لاحظتم؟ تجمع ما بين عدة كلمات لتولد صورة ومعنى جميلا من خلال كونه هي متضادة في معناها، فتولد عندك تمايز بالمعاني. فقالوا الطباق إما أن يكون طباق إيجابا أو سلبا. هذا الطباق قدره إما إيجابا وإما سلبا. كيف هذا الإجابة وكيف هذا السلبة؟ قال طباق الإجاب وطباق السلب. الإجاب هو الذي يقع بين لفظين متضادين، موت حياة، فقر غنى، جوع شبع، مرض صحة، متضادين، ولكن بدك تنتبه للأمر ليكونوا متوافقين مع بعضهم. الإيجاب معناهن متضاد، غنى فقر، جوع شبع، بمعناهما متضادين ولكن بصياغة وألفاظ متشابهين، يعني إما أن يكونا مثبتين معا أو منفيين معا. فقر غنى بمعناهما متضاد، متضادين، ولكن بألفاظ وصياغتهم يكونوا متشابهين، يعني إما أن يكونا مثبتين مثلاً غير منفي أو منفيين مع بعضهم. مثل ماذا؟ قال مثال ما كان اللفظان فيه مثبتين وأنه هو أضحك وأبكى. إذا الإيجاب ينبغي أن يجمع أمرين، متضاد في المعنى متوافقين في الإثبات والنفي. من يعطيني معنيين متضادين مع بعضهما؟ من يعطيني معنيين عكس بعضهم؟ أحياء الموت والحياة أيضا، الليل في النهار، الليل والنهار، الجهل والعلم، الجهل والعلم، الغنى والفقر، نور الجوع والشبع، نور والظلمة، متضادين عكس بعضهم. ولكن قال لك في الطباق بتجيب معنيين متضادين، ولكن إذا كان كل منهما مثبت أي غير منفي يسمى إيجاب، طباق إيجابي، أي كلا الطرفين بنفس الأسلوب، إيجاب مع إثبات مع إثبات، أو نفي مع نفي، كلاهما منفيات. قال لك مثال ما كان اللفظان فيه مثبتين معا، قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أحيا أمات وأحيا. انظر بكل سهولة، وأنه هو أضحك وأفكر. وأمات وأحيا. وأحيا. وأنه هو أضحك. اتركوا أخي الكتاب لا تضيع الآن ستضيع بكثرة الشواهد لا ما يهمك. فهم أصل الفكرة الطباق أن تجمع بين معنيين متضادين في الكلام عكس بعضهم موت حياة جوع شبع ليل نهار ظلمة نور عكس. هذا طباق. قال حتى يكتمل الطباق لازم تفهم أن الطباق نوعين إذا كان كلا إذا كان كلا اللفظين متوافقين في الإثبات والنفي يسموه طباق إيجاب يعني إيجابيين مع بعضهم متوافقين. هنا أضحك وأبكى هل إثبات أو نفي هذا؟ إثبات. إثبات لا يوجد لا لا يوجد نفي. وهنا أمات وحي. أمات وحي هما معنيان متوافقين أم متضادين المعاني؟ متضادين. موت حياة ضحك بكاء. هل كلا اللفظين مثبتين أم منفيين؟ مثبتين. مثبتين لا يوجد لا نافية. فهذا إيجاب. الإيجاب هنا لا يعني أنه مثبت يعني أنهما متوافقين بالإثبات والنفي. فلو أتى كل منهما منفي سلبي منفي يسمى طباق إيجاب. انتبه طباق إيجاب منفي ما داما متوافقين بالإثبات والنفي يسمى إيجاب. ليس أنت أنا وإذا قلت لك ليس معنى النفي أنه سلبي أيوة لا الإيجاب يعني معنى متضاد نفس الوقت في بينات تشابه وتوافق بالإثبات والنفي. النفي هنا لا يعني السلب الإيجاب توافق بينهما في الإثبات والنفي. قال لك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا وهم رقود. هذا مثبت أم منفي؟ مثبت. مثبت لا يوجد أداة تفي. إذن إذا حوت الجملة على معنيين متضادين مع بعضهما ومتوافقين في الإثبات ومتوافقين في الإثبات والنفي يسمى طباق إيجاب. قال لك مثال ما كان اللفظان فيه منفيين معا كلاهما منفي طباق إيجاب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ادخل ما كان اللفظين اللفظان قال لك لعن الإله بني كليب إنهم لا يقدرون ولا يوفون. لا يقدرون لعن الله بني كليب لا يقدرون لعنهم وأثنى عليهم لا يقدرون ولا يوفون. لا يقدرون ولا يوفون. أين المعنيين المتضادين؟ لا الغدر ولا الغدر والوفاء. أول شرط من شروط الطباق أن يجتمع بنفس الكلمة معنيان متضادان وأنه هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأنه أغنى وأقنى. متضاد موجود موجود، لا يغدرون ولا يوفون، الغدر والوفاء. قال هذا أول شرط. الشرط الثاني قال أنواع الطباق، طباق إيجاب أو طباق سلبي. الإيجاب بعد التضاد بالمعنى يوجد توافق وتشابه في أسلوبي اللفظ، مثبتين معا أو منفيين معا، مثل هنا مثبتين معا أضحك أبكى، هنا منفيين. لا لا واضح؟ إذا التضاد والتوافق لا فرق بينهم. كيف؟ لا فرق بين التضاد والتوافق هنا. كيف أخي؟ بمعنى أنا كنت أقصد بمعنى الإيجاب. حتى نقول طباق إيجاب ينبغي أن يتوفر به شرطان. الشرط الأول أن يكون المعنى متضاد بالأسلوب، يكون في توافق ما بين الكلمتين المتضادتين بالإيجاب بالإثبات والنفي. ليس النوع الثاني وإنما داخل في التضاد. نعم. هذا التوافق ندرجه مع التضاد بالإيجاب. لا لا ليس، وإنما حينما فرعت الدكتور ضياء إيجاب بمعنى عندنا نوع التضاد والتوافق. الذي فهمته منك بمعنى التوافق يدخل. أنا قلت هذان شرطان ليس نوعين. أعتذر، قلت شرطين. ليحصل شيء اسمه طباق الإيجاب، هاي المرة العاشرة أعيدها. ليحصل طباق الإيجاب يتوفر شرطين. أن يكون أن يجتمع في الجملة نفسها معنيين متضادين بالمعنى، متضادين بالمعنى. أضحك أبكى، أمات أحيا، أيقاظا رقود، متضادين عكس بعضهم. وبنفس الوقت يكون كلا اللفظين متوافقين بالإثبات والنفي، كلاهما مثبت أو كلاهما منفي، فنقول عنه طباق إيجاب. ممكن أعطي مثال على طباق إيجاب على المنفي يعني. لا في الطباق الإيجابي هذا هو، هذا في الطباق الإيجابي ثاني. لك قلنا متوافقين في الإثبات والنفي، هنا متوافقين في الإثبات، كلاهما مثبت ولا كلاهما منفي. لم ندخل بعد يسمى طباق الإيجاب. هذا ما كتبنا شيء عنه. أنت يختلط معكم شغلة النفي أنه سلب. لا ما له علاقة، هذا اصطلاح بلاغة. لا علاقة له بذلك. طباق الإيجاب يعني أن يأتي معنيان متضادان متوافقين في الإثبات والنفي. أنا كنت أعتقد النوع، ولكن من شروط ما شاء الله. نعم هذه شروط، شروط طباق الإيجاب. طباق السلب، طباق السلب أن يتكرر نفس الفعل. سأكتبه لكم بطريقة لا تلتبس عليكم. الواضح أنكم لا تحضرون في البيت. مش كل ما حضرنا تضيعون بشبر من الماء وأسهرتنا الليالي. كيف؟ سهرتنا الليالي لما دخل ولا ما حضرنا درسك. درس الله معنا يعني، يا ليتني. واضح؟ شروط طباق الإيجاب هذه. سأعطي مثال. نعم. واضح؟ نعم. الآن السلب، السلب هو النفي. نعم. قال إذا وجدت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في الشعر أصل الكلمة الأصل شو هو يعني الثلاثي تبعها مفهوم العلم مفهوم الدراسة جذر الأصل تبعها مرة أمر ومرة نهي مرة مثبت ومرة منفي وهو طباق السلم ولكن نفس الكلمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نفس الجذر نفس الكلمة علم يعلمون لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نفس الكلمة مرة مثبتة مرة مثبتة ومرة منفية فقال إذا وجدت كلمة تكررت مرتين في القرآن أو في السنة أو في الشعر مرة بأسلوب نفس الكلمة مرة مثبتة ومرة منفية بنفس الجملة مرة مأمور بها مرة منهي عنها يسمى طباق سلبي مثال انظر فلا تقل لهما أفين افتحوا صفحة 113 طباق السلبي طباق السلب 113 وهو أن يكون بين فعلي بين فعلين فعلين هذا مصدر واحد أحدهما أمر والآخر نهي أو أحدهما مثبت والآخر منفي بنفس الجملة في القرآن أو في السنة أو في الشعر يأتي نفس الكلمة نفس الكلمة مصدره يعني جذور جذور الحروف التي بها علم كرم حسن نفسه مصدر إذا كانت بنفس الجملة مرة مأمور بها ومرة منهي عنها أو مرة مثبتة ومرة منفية فهو طباق سلم لأنه المعنى عكس أمر نهي إثبات نفي مثالها تقرأ لنا أخي مصطفى قوله تعالى أمثلة الأمر والنهي أمثلة الأمر والنهي قوله تعالى فلا تخشوا الناس وخشوني فلا تخشوا الناس لأنه تخشو مجتمع ساكنين فلا تخشون الناس لا فلا تخشون الناس فلا تخشون الناس واخشوني ولا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أحسن يلا اقرأها واستخرج منها أين الطباق هنا إذا قلنا الطباق أن أجمع بين كلمتين نفس بنفس الجملة لا تخشوا أن أجمع بين كلمتين فإن كانت كلا الكلمتين من نفس الجذر من نفس الأصل اللغوي والواحدة عكس الأخرى بمعناها أمر نهي إثبات نفي يكون طباق سلب استخرج لي أين الطباق أين المعنيين المتضادين هنا لا فلا تخشوا واخشوا أحسن الخشية وعدم الخشية نهي وأمر المعنيين المتضادان الخشية وعدم الخشية نفس الكلمة أخشى ولا تخشى ما أتينا بكلمة أخرى وجاء التضاد من ماذا جاء التضاد من نفي ولا لا سلام فلا تخشوا من هذا أسلوب ماذا بالقرآن؟ لا الناهية لا الناهية ناهية تجزم الفعل المضارع طيب وخشى وخشوني أمر قال لك أولا أمثلة الأمر والنهي أن يأتي التضاد بسبب اختلاف الأسلوب أمر نهي الأمر عكس النهي أيضا أخي حسين نعم قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل وقل النهي وأمر نهي وأمر أين المعنى المتضاد المتضاد بين تقل وقل أحسن نفس الكلمة قل قل نعم الجذر تقول لي والله أول شيء فعل مضارع والثاني فعل أمر ولكن أصلهما واحد هو الذي فعل قل أو قال أو قول أو قول إذا كان الأصل المصدر قول، إذا كان الأصل الفعل قول قال نعم يقول قول، لأنه إما فعل مرة وإما مصدر كلاهما واحد، مصدر قال أو قول. إذا المعنى المتضاد قل ولا تقل، من أين أتى التضاد؟ هل أتى التضاد من النفي والإثبات؟ من انظر أحياء بالمثال أمامك، ومن النهي، من الأمر والنهي. أحسن شيخ محمد ثلاثة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما سمعته مكة لذهبوا به إمام في مكة يصلي بالتراويح ما شاء الله قد أبدع. طيب أين الكلمة؟ لا تعبدوا وأن يعبدوني. نعم. ما هو جذر الكلمتين؟ عبادة. ما هو مشترك الجذر؟ عبادة. من أين أتى التضاد بالمعنى؟ في أمر. لا تعبدوني أعبدوني. أمر ونهي. أمر ونهي. هنا التضاد. واضح إخواني؟ نعم. انظروا كمية الأمثلة التي وضعها لكم. اقلبوا صفحة 114. كلها سبحان الله، كلها بادية. أسلوب شائع جدا في القرآن. سبحان الله. أسلوب شائع جدا. تبعوا ولا تتبع. أمثلة النفي والإثبات. اقرأ شيخ محمد صفحة 114. أمثلة النفي والإثبات. قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. لا لا لا. بعدها. فمكر. في خمسة أسطر. ثانياً. نعم ثانياً. عفواً. قوله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم. أحطت. أين المعنيين المتضادين؟ أحطت. لم تحط به. أحسن. نفس الجذر هي أحاطة. أحط لم تحط. جاء التضاد من المثبت والنفي. إثبات ونفي. أحط لم نفي. كيف تثبت التجويد؟ قال أحط. قال أحط. تدغم. فمكث. فقال. أحط. أحط خطأ. أحط. إذن بتفكيك بتفكيك بتفكيك الإدغام. ينبغي أن تظهر الطاء لوحدها والثالث. فقال أحط أحط تو خطأ ما في ما أحط ما في قل قل أحط تو أحط هذا في حفص تو خطأ لا يوجد همس هنا لأن الهمس فقط عند التاء الساكنة. أحط أط من وسط اللسان تو ننتقل إلى مقدم الاستحتلال لأنه أحط صارت كلها تاء، أحط صارت كلها طاء، هي لا، قلت فطاء تاء. فقال أحط أحط أحط وسط اللسان أول اللسان. فقال فقال أحط بما لم تحيط. إذا لم يوجد إدغام متجانس. ليس كهم الطائفة. إذ هم الطاء لا إدغام متجانس هنا لا يوجد عند ورش لا يدغمها يدغمونها نعم ماذا تقولون أحط نعم فقال أحط بما فقال أحط بما طاء عند حفص لا أحط. طيب السيدة قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا سلام. وهو أعلم كم نقرأ هذه الآية الآن أصبحنا ثموة طباق سل الطباق أن أتي بمعنين متضادين عكس بعضهم هداية عدم هداية ضحك بكاء غنى فقر جوع شبع. فإذا أتيت بالمعنى المضاد بنفس الكلمة لاحظوا أنه مو نفس الكلمة بطباق الإيجاب مو نفس الكلمة ضحك بكاء، وأنه وأضحك وأغنى، وأنه وأغنى وأقنى، وأنه وأمات وأحيا. جاء المعنى المتضاد من كلمة جديدة. نعم. أما هنا لا، جاء المعنى المتضاد من الأداة. نعم. لأنه نفس الكلمة، يعلم لا يعلم، يأكل لا يأكل، يشرب لا يشرب. هي الفرق ما بين هنا وهنا. هنا تضاد المعنى يأتي من إتيان بمعنى ذات معنى، بكلمة ذات معنى جديد. هنا التضاد جاء نفس الكلمة، بنفس الكلمة، ولكن استخدمنا أسلوب جعل التضاد، إما أسلوب الأمر وعكسه النهي، أو أسلوب الإثبات وعكسه النفي. هاي الفرق ما بين طباق الإيجاب وطباق السلب. هون نفس الكلمة، إذا السلب نفس أصل الكلمة، نفس الكلمة. تفضلي أستاذي. قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جيد. أين المعنى المتضاد؟ لا يعلمون ويعلمون. أحسن. هل المعنى المتضاد جاء من خلال الاتيان بكلمتين جديدتين؟ لا، نفس الكلمة. لا، نفس الكلمة. يعلمون لا يعلمون. إذا هو من نوع السلب وليس من نوع الإيجاب، لأن الإيجاب يأتي بكلمتين. جيد. مصطفى. وقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. لفظ الجر دائما يتأثر بحركة ما قبله. فإن كان ما قبله مفتوح أو مضموم يكون مفخم، وإن كان ما قبله مكسور يكون مرقق. رسالات الله، قال الله مفخم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما هذا المدونة حسيبا أحدا؟ مد العار يلسل. لا، حسيبا. ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما هذا المد؟ المد بمقدار حركتين. طبيعي. طبيعي. الله يرحم ستك. عوض كلهن عددهن شيء. مثل عوض. مثل عوض. عارض السكون لا. نعم، مثل عوض. هذا ما العوض. هو عوض عن فتحتين في حالة الوقف. في وقت الوقف. نعم. نسينا. لا نقف على النون. لأنه هذا تنوين. التنوين كما تعلمون في أصله نون لفظا. نون ساكنة الحرف. فتحتين أو ضمتين أو كسرتين كتابة. يعني صراحة إن القرآن مؤخرا مع الأستاذ أحمد والله. طيب استفيد من الشيخ أحمد تطبيق، وعفوا احفظوا أنتم من أي كتاب مختصر الأحكام والتجويد النظرية، لا يحتاج يعني سامح. لا إحنا ما كان وقت القرآن وضعناه هو الأخير يعني في قضية الدراسة. الله يا أخي مهم. هو مهم نعم صح. الله يمهم. طيب تفضل أخي مصطفى. إذا أين المعنى المتضاد؟ المعنى المتضاد وهو يخشون ولا يخشون. هل جاء التضاد والاختلاف في المعنى من خلال كلمات جديدة؟ لا. أم من خلال نفس الكلمة واستخدام أسلوب النفي والإثبات؟ نعم، من نفس الكلمة وهو أسلوب النفي والإثبات. وقد يأتي بأسلوب الأمر والنهي. والإثبات والنفي. جيد. هل من سؤال إلى الآن؟ جميل. لاحظتم كمية الآيات؟ قال أس... أسلوب التقابل في المعاني المتضادة، كما قلنا اتفاق معنيين متضادين، أضحك أبكى، أغنى أقنى، أمات أحيا، يعلم لا يعلم، يأكل لا يأكل، يشرب لا يشرب، معنيين متضادين، هذا الطباق. قال هذين المعنيين متقابلين، متقابلان ولكن متضادان وليس متوافقين. قال هذان المعنيان المتقابلان في القرآن الكريم تأتي على أربعة أوجه. هذا التقابل مع التضاد، تقابل مع تضاد، تقابل مع تضاد، يعني عكس المعنى. صفحة 104 لو سمحتوا. قال لك التقابل 104 104 إذا طباق، إما أن يكون طباق إيجاب أو طباق سلب. مئة وأربعة. الآن صور كيف هذا التقابل في المعاني المتضادة يأتي في القرآن. قال يأتي أولا بالتضاد، المعنى ضد بعض. مثاله ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا نفع. هذا طباق إيجاب ولا طباق سلب؟ هل نفس الكلمة نفيت وأثبتت أو أمرت ونهيت؟ جملة مختلفة. كلمة مختلفة. إذا بكلمة مختلفة إذا هو طباق سلب. إيجابي. سلب نفس الكلمة نفي و سلبي. سلب أخي نفس الكلمة. نفس الكلمة. يعلم لا يعلم، يأكل لا يأكل، نفس الكلمة تبقى كما هي. كما مرة معنا. يعلمون لا يعلمون، يخشون لا يخشون. سلبي. يحيطون لا يحيطون. السلب أخي احفظها، نفس الكلمة تنفى وتثبت، تؤمر وتنهى. تنهى. قال لك أولا أن يكون تقابل التضاد، أن يكون تضاد بالمعنى من خلال كلمات جديدة. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة. وقوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حسنات سيئات حسنة. طباق إيجاب تضاد. طباق إيجاب. قال لك تقابل إيجاب وسلب مع بعضهم البعض. مكرر نفس الحالات اللي مرت معنا. تقابل إيجاب وسلب. سلب ما هو السلب؟ نفي. نفي. من ذلك قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون يعلمون لا يعلمون. سلبي. نفي. مثبت. منفي. منفي. وهو سلبي، وهو طباق سلبي. لأنه نفس الكلمة حصل المعنى المتضاد باستخدام نفس الكلمة ولكن مثبت منفي. ثلاثة. تقابل عدم وملكة، يعني عدم بصياغة ثانية، تقابل عدم وجود الشيء ووجود الشيء. ضعوها حتى تفهموها. عدم وملكة، ما تعني عدم وملكة؟ هو صاغ نوع من باب المثال وليس من باب القاعدة العامة. تقابل عدم ووجود، عدم ووجود، مثل عدم وجود ملكة ووجود ملكة. ما هي الملكة؟ ملكات الإنسان، يعني وجود حواسه. حواسه. مثال قل هل يستوي قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والبصير ملكة. الأعمى والبصر ملكة، موجودة أو غير موجودة. أعمى عمى بصر، سمع عكس السمع ماذا؟ أطر. أصم. أصم. إذن وجود ملكة أو عدم وجود ملكة، هذا من المقابلة. قال لك أيضا تقابل اعتباري. شو اعتباري؟ بالعبرة. معنى. بالعبرة. معنى معنى. معنى. ومن ذلك قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا. وأحيا. فالإحياء والإماتة يتقابلان باعتبار أنهما يتعلقان بشيء واحد، ولكن الموت والحياة تضاد. هل لهما يعني تفسير مادي الروح و قل الروح من أمر ربي معنوي. التضاد جاء من معنى شيء معنوي هو موت والحياة، وجود الحياة وجود الموت بالإنسان، معنيين متضادين، واضح إلى الآن؟ إذن هذه الأوجه التي يأتي في القرآن تقابل معنيين متضادين متعاكسين مع بعضهما، إما أن يأتي بسبب التضاد أو الإيجاب والسلب أو وجود شيء أو عدم وجوده، أو في بعض الأحيان معناه فيه تضاد موت وحياة ويكون المعنى شيء اعتباري، واضح؟ طيب نرجع إلى التطبيقات. أنا الآن سأسألكم ولا الظل ولا الحرور. مروة من سجع. لا تظني أنك نجوتي. هي قلنا ما قلنا لها قرأي ظنت أنها نجت. ما عرفت أننا تركنا لها الأشياء الدسمة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لو قرأنا قوله تعالى ولا الظل ولا الحرور، أين المعنى المتضاد؟ تعرفين معنى الآية الظل والحرور؟ الظل هو المكان والحر الذي لا شمس فيه بارد، والحرور هو شمس تضلل. إذن معنى المتضاد الظل والحر. جيد، هل التضاد في المعنى جاء باستخدام كلمتين متضادتين في معناهما بألفاظ جديدة، أم استخدمنا نفس اللفظ مع أسلوب جعل هناك تضاد؟ بألفاظ جديدة. بنفس بألفاظ جديدة. إذا هو من أي نوع؟ إيجابي. إيجابي. لا تظن أنه منفي طبعه لي مع السلب. مصطفى بكرة بالامتحان. لا هذه مع الصباح. هذا لا علاقة له هنا. هذا من الإيجاب. إذا أتى معنيان متضادان كلمتين مو معنيان تبو كلمتين متضادتين بمعناهما متوافقتين كلاهما مثبتين كلاهما منفي، مثل هنا يعلمون أو لا يعلمون خطأ، ما تذكر لي هذا المثال، أما هنا لا، المعنيين عكس بعضهم ولكن بنفس الوقت كلاهما منفي. قد يأتي نفس الحادث كلمتان متضادتان بمعناهما ولكن غير منفيتين، وأنه هو أضحك أضحك وأبكى إيجابي، هذا إيجاب طباق إيجاب. لماذا كلمتين؟ لأنه جاء التضاد من خلال كلمتين مختلفتين جديدتين مختلفتين وكلاهما نفس المعنى، كلاهما إثبات غير منفي، إثبات إثبات منفي منفي، واضح؟ طيب جيد مصطفى. نعم نعم سعد. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جيد، ماذا تقول عنه؟ هذا إيجابي. سيئات وحسنات. سيئات وحسنات من جملتين مختلفتين. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسنات من نفس الجملة كلمة من جملتين مختلفتين وإثبات. هذا سيدي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تقريبا إخواني أخواتي بفترة ستينات سبعينات كان في توجه دعوي رائع جدا في مصر لكبار الممثلين والممثلات، أنه كانت مصر هي المحور الفن في الوطن العربي حقيقة، كل الأفلام المغنيين كذا كانت هي محور تصدير الفن، سواء كان فن هابط ولا فن هادف أو راقي. كانت هي يعني حقيقة محور الفنون في الوطن العربي. فكان هناك توجه من العلماء والدعاة لقضية هؤلاء الذين برزوا على الساحة الفنية من ممثلين من مغنيين، يتوجهوا إليهم بالنصيحة والدعوة إلى الله عز وجل. فسبحان الله هذا أمر ترك أثر، ترك أثر جيد في بعضهم، وترك أثر في ناس يعني كانوا من النجوم، مو ناس مغمورين، نجوم نجوم عمالقة. نعم. فكان هناك دائما سؤال، طيب تابت هذه الراقصة وتابت هذه الممثلة، طيب عندها ثروة كبيرة، توزعها أو ماذا تفعل بها؟ فسئل الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، وكان هو من الذين توجه إلى هؤلاء، هو الشيخ محمد الغزالي، يزورهم يلتقي بهم يعني فيه. فكانوا يسألوا ماذا نفعل بأموالنا التي اكتسبناها من الأفلام واكتسبناها من الرقص والثروات. فاستشهد الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله بهذه الآية، يبدل سيئاتهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أنه كما يغفر الله أيضا بالتوبة الصادقة والنصوحة يغفر قضية المعاصي والذنوب، أيضا إن شاء الله ما اكتسبتموه بالحرام هذا بالتوبة إن شاء الله، يعني طبعا كل ما له علاقة بالربا، نحن نتحدث عن شيء اكتسبته يا أخي من فنية، أجور التمثيل، قضية حقوق الملكية الفكرية، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، الله يهدينا ويثبتنا. طيب إذن هو إيجابي، هو طباق إيجابي، إيجاب طباق إيجاب، لماذا إيجاب وليس سلب؟ لأنه من كلمتين، لأن تركيبة التضاد في المعنى، الاختلاف في المعنى جاء من كلمتين مختلفتين، وإثبات أحسن، وأيضا لا يوجد نفي، هما أو كلا الكلمتين مثبتتين متوافقتين متشابهتين بالإثبات. طيب قوله تعالى شيخ محمد ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، من الطيب ليميز الخبيث من الطيب، هو طباق تضاد وإيجاب، كيف تضاد وإيجاب؟ اشرح لي، ليس كذلك الأمر. أول شيء هو من أي نوع؟ هل هو من طباق الإيجاب ولا من طباق السلب؟ من طباق الإيجاب. من طباق الإيجاب. نعم. لماذا؟ لأن الكلمتين متضادتين. ما هنا متضادتين؟ يعلمون لا يعلمون. يعني متضادتين إلى أقصى في المعنى. وهنا أيضا يعلمون لا يعلمون متضادتين في المعنى. مثبتة. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يعلمون. مثبتين. تعبير دقيق، قلنا التضاد بطباق الإيجاب يأتي من كلمتين مختلفتين، التضاد ولكن بكلمتين مختلفتين، ضحك بكاء شباع جوع، بينما التضاد بالسلب يأتي بنفس الكلمة ولكن بأسلوبين مختلفين، أمر نهي إثبات نفي، هي الفرق. إذن التضاد هنا من كلمتين مختلفتين في لفظهما وفي معناهما إثبات، بينما هنا لا، متفقتين في لفظهما مختلفتين في معناهما، من خلال أسلوب النفي والنهي أو الأمر والنهي. والنهي صحيح. إذن هو طباق إيجاب، كلاهما مثبت ولا منفي؟ مثبت. جيد. مولانا العراقي محمد، مولاك رسول الله، يا صاعد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويبدل حسناتك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم ما تأخر من ذنبك وما تأخر. من أي نوع من أنواع الطباق؟ طباق إيجاب. إيجاب مع المطلب، وهذه ليست مال نافية؟ لأنهم متوافقين في الإثبات والنفي. ما تقدم ما تأخر. طيب، اشرحها لنا. لماذا طباق إيجاب مع أنه منفي؟ لأن الطباق السلب لا يشترط فيه أن يكون يشترط أن يكون هناك اختلاف في النفي، إحدى الكلمتين تكون منفية والأخرى هناك تضاد يعني بالنفي والإثبات. هنا لا ليس تضاد بالنفي والإثبات، هذا ليس تضاد، بالعكس. لا هو في السلب، عفوا أنا أشرح السلب، فلذلك سلب. هذا هنا ليس هناك تضاد في بالنفي والإثبات، بل هناك توافق. ما تقدم ما تأخر ما تأخر. أين التضاد؟ أين المعنى المتضاد؟ تقدم وتأخر. تقدم وتأخر، أحسنت. هنا تضاد. أين التشابه ما بين الكلمتين؟ تشابهان في النفي. أحسن، كلاهما متشابهان أنهما منفيان. وقلنا الطباق الإيجاب يكون هناك تضاد في المعنى، تشابه في الأسلوب، إثبات مع إثبات، نفي مع نفي، ما متوافقين في الإثبات والنفي. أمور بخير، أمورك بخير بإذن الله. سيحصل على سيحصل على خاصة مع نهاية فصل. طيب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. شيخ حسين. نعم. شيخ أدوربن. شيخ الألماس. تلميذ. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. حتى لا تقول ظلمنا. لا أبدا. من أي نوع من أنواع الطباق يا شيخ حسين؟ من السلب. السلب أحسن. نعم. لماذا؟ مفك الفاحص. نعم. عندنا إذا كان نفس الكلمة معناته فورا هو سلب. نعم. إثبات ونفي. كما درسنا سلب وسلبية. سلب. أنت أنك لا تزال في ذهنك معشعش معنى السلب والإيجاب بالنحو. هذا أخي اصطلاحات بلاغية. نعم. جديدة كلمة. اصطلاحات. أريد أن أوضح لك. أي كذا خلقت. احفظها كما هي. هذا اصطلاح لأنه أخي. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. من أي نوع من أنواع الطباق؟ السلب. أحسن. السلب. لماذا؟ ما الشيء الذي أشار لك على أنه طباق سلب وليس طباق إيجاب؟ أول مع أنه سامحني ليست هنا مثبت وليس ما مثبت ومنفي. لماذا؟ لأن ما الشيء الذي جعلك نفس الكلمة؟ أيوة نفس الكلمة. ولكن مرة جاءت مثبتة ومرة منفي. أحسن. عرفتم؟ هذا هو. وسجل هذه النقطة الدكتور ضياء. لو وقع النقص أضيفها هنا في النقطة. إيه شاء الله. ماذا تفهم؟ هل في سؤال؟ هذا يدخل البديع الدكتور ضياء ولا ما يدخل؟ كيف أخي؟ يدخل معنا البديع في الكتاب. طبعاً. يووي. حتى عنوان الكتاب يا أخي. عجيب. حتبدع في الامتحان. إيش لخص لخصت ضياء الدكتورة مروان. هل من سؤال لا فقط حدد لنا البديع ماذا نحتاجها فقط هذا. لا قلت انا اريد ان اعرض في نقف هنا فقط ان نقول بالبديع هو طيب هو حدد من الدرس الثاني صفحه 103 مئة أو ثلاثة صفر الله لا شو تعرفوا البديع بس عفوا البديع الدرس الأول 92 البديع الإدخال عبارة عن مجرد معلومات الذي تحتاجه منه هو فقط مفهوم البديع، تعريف علم البديع وأقسام علم البديع. مطلوب المفهوم المطلوب من صفحة 92 إلى 95 مثل 92 إلى 95 أنواع المحسنة تدخل كيف؟ أنواع المحسنة في 94 95 هو مجرد اسماؤها مجرد استعراض. إذا المطلوب من صفحة 92 إلى 95 فقط. بعدها الدرس الثاني 103 المطلوب تعريف الطباق، صور الطباق، إذا نطلب من صفحة حتى ما تضيع من صفحة 103 إلى كلها أمثلة على الدرس. هذا كله هذا الدرس كله ملخص بنصف صفحة. من 103 تلميذ من 103 من الشوي بداية الشوي إلى 116 من 103 إلى 116 ولكن كما رأيتم كلها أمثلة كلها أمثلة. هذا من 103 ل 113 صفحة تختصر بنصف صفحة كلها، ولكن حتى أنتم تعود الإنسان وانتبهوا المطلوب حفظ شاهد واحد فقط والمطلوب فهم بقية الشواهد ليس حفظها، فهموا أن تمر عليها حتى إذا مرت معك في القرآن في السنة تستطيع أن تفهم المراد، المراد على حقيقتها أم على مجازها. نقول له حددناه وسأسجله لك للدكتورة مروان أحلنا لها الموضوع تجاوب للريادة. طيب نرداف إن شاء الله 10 دقائق يا الله. بعد ذلك نعود والعود أحمد نحدد في طرق التدريس دكتور ذي ولا حتى نعود إن شاء الله.